بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة القمر، ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل قال: إن علينا للهدى. هداية الإنسان، بيان الحقيقة، بيان سر الوجود، بيان غاية الوجود، بيان المنهج التفصيلي، بيان افعل ولا تفعل، بيان ملامح الطريق إلى الله عز وجل، هذا على الله. إن علينا للهدى. وحيثما وردت كلمة على مع لفظ الجلالة فتفيد أن الله سبحانه وتعالى منة منه وكرما ألزم نفسه بهداية العباد. لذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الكون، كلمة السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون يعني ما سوى الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الآية الثانية: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. فكما أن الله خلق نور، خلق وهدى، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فنعمة الهداية لا تقل عن نعمة الإيجاد، ونعمة الإيجاد لا تقل عن نعمة الهداية. فلذلك ربنا عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. كتاب معجز عربي بلسان عربي مبين، فيه الأمر وفيه النهي، فيه الوعد وفيه الوعيد، فيه الحق وفيه بيان للباطل وبيان للحق، فيه تاريخ الأمم، فيه المستقبل البعيد، فيه المثل، فيه القصة، فيه الحقائق المجردة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. قد تأتي بعض آيات كتاب الله بشكل مباشر، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقد تأتي ممددة بقصة مطولة مغزاها لا إله إلا الله. ما مغزى قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك ربنا عز وجل جعل هذا الكتاب كتاب هداية، ولأنه كتاب هداية يتوافق مع طبيعة النفس، فمن أمر إلى نهي، إلى قصة، إلى بيان مستقبل، إلى وعد، إلى وعيد، إلى بيان موعظة، إلى مثل، إلى قصة. فالله عز وجل نوع الأساليب في كتاب الله. أحياناً يستخدم ربنا عز وجل قصص الأقوام السابقة من أجل أن نستنبط العبر. ودائماً وأبداً أؤكد لكم أن أي قصة في كتاب الله لا يمكن أن تكون قصة بالمعنى الذي يفهمه عامة الناس، لأن كلام الله عز وجل أجل وأعظم من أن يكون قصصاً تطلع عليها أو تقرأها أو تأخذ علماً بها. كتاب الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك. ما من قصة إلا وهي تعبير غير مباشر عن حقيقة. فالسعيد من قرأ القرآن الكريم واستنبط منه المواعظ والعبر. سعيد من تجاوز أبطال القصة ووقائعها وحوار أبطالها ووصل إلى مغزاها، إلى الهدف الكبير الذي من أجله ذكر الله هذه القصة. فلذلك ربنا عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إن هذا كتاب الله تولى الله بذاته حفظه. أليس الحديث الشريف الصحيح طبعاً تفسيراً لكلام الله؟ صح، السنة مبينة. طيب، كما أن الله جل جلاله تولى بذاته حفظ كلامه، تولى أيضاً حفظ سنة نبيه، لأنه من لوازم فهم كلامه فهم أقوال نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاً الله عز وجل تولى بذاته حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه، وهذا من قبيل ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه الذي نزل به جبريل الأمين على قلب سيدنا محمد. هذا شيء معجز، كتاب مضى على نزوله من السماء 15 قرنا، ما في حرف، ما في حركة زيادة، هذا من حفظ الله له، تولى الله حفظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنت أمامك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أمامك كتاب كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين يديك، آياته الكونية، آياته التكوينية، مواعظه، عبره، قصصه، أمثاله، أوامره، نواهيه، كل هذا بين يديك. يعني إنسان بين يديه كلام خالقه ولا يسعد به. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه من تعلم القرآن متعه بعقله حتى يموت. ما في شيء أصعب في الحياة من أرذل العمر. أرذل العمر أن ألا يعلم بعد علم شيئا، الخرف يعني. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هل هناك بشارة أعظم من هذه البشارة؟ أن تتنعم بعقلك إلى آخر لحظة في حياتك. ألم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا؟ سبيلك للتمتع بعقلك وقدراتك وحواسك الخمس طاعة الله عز وجل. احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. القرآن ميسر، ولا سيما في هذا الزمان. طبعات القرآن يعني شيء بحير العقول، من جميع القياسات، بأفخر ورق، بأجمل خط، بأوضح عبارة، تفسير مفرداته، تفسير آياته، التفاسير تملأ كل مكان. القرآن متلو مجود بصوت قراء كبار، يمكن أن تسمعه مسجلاً، أن تقرأه مطبوعاً، أن تقرأ تفسيره، أن تحضر مجلس علم يفسر فيه القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لذلك قالوا ما أكثر المواعظ وما أقل المتعظين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. الإنسان يندم أشد الندم حينما يكتشف بعد فوات الأوان أن كل سعادته بمعرفة كلام الله، وكان كلام الله عنده مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني بإمكانك أن تستمع إلى تفسير كلام الله في المساجد، بإمكانك أن تقرأ التفاسير، بإمكانك أن تقرأ القرآن، بإمكانك أن تستمع إليه، بإمكانك أن تسأل عن معانيه. أيها الإخوة، حرقة في القلب إلى أبد الآبدين بسبب أن الإنسان يكتشف بعد فوات الأوان أن كل سعادته بمعرفة منهج ربه، والقرآن منهج ربنا عز وجل، فهذا بين أيدينا ونحن أحياء. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد قوم جاءهم نبي كريم فكذبوه، ولم يعبأوا بدعوته ولا برسالته، وعصوا أمره وكذبوه تكذيبا قوليا وعمليا. يقول الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان؟ يعني الإنسان العاقل من اتعظ بغيره، والشقي من يتعظ بنفسه. نحن على مستوى الصحة، إذا رأيت إنسانا أسرف على نفسه في عادة غذائية سيئة، ثم أصيب بمرض عضال، ألا ينبغي أن تتخذ درسا بليغا من هذا الإنسان؟ سر هذه الآيات وتلك القصص أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء فعلوا ما فعلوا فأصابهم سيئات ما عملوا، فكيف كان عذابي ونذر؟ طيب دعك من الأقوام السابقة، نحن ألم نسمع بما حل ببعض الأقوام في عصورنا؟ هناك الزلازل، هناك الفيضانات، هناك الحروب الأهلية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية ألم تتحقق في هذا العصر؟ كم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الآيات بيننا، بين أيدينا وتحت سمعنا وبصرنا، ويمكن أن نطلع عليها، لكن العبرة أن تفهم هذه الآيات فهما توحيديا لا فهما أساسه الشرك. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يعني الزلزال حينما يقال لك إن مدينة بأكملها أصبحت أثرا بعد عين بعد ثلاث دقائق، أين الأبنية؟ أين الطوابق؟ أين السكان؟ هذا كله بين أظهرنا وتحت سمعنا وبصرنا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. العذاب دائما تسبقه النذر. الله عز وجل رحمة بالعباد لا يوقع العذاب إلا بعد الإنذار، ولعل القرآن الكريم هو النذير، لأنه الإمام القرطبي لما فسر قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال النذير هو القرآن الكريم، بيّن لنا مصير الأقوام التي عصت ربها، بيّن لنا كيف أهلك الأقوام السابقين، بيّن لنا مشاهد من الجنة، مشاهد من النار، هذا نذير. يعني أنت معك كتاب فيه وصف لكل شيء، وصف لما كان ولما هو قائم ولما سيكون. يعني ألا يكفي أن الله عز وجل يقول لك في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي آية. طيب أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليست هذه آية؟ فكيف كان عذابي ونذر. عذابي شديد وإنذاري واضح بين، واضح بين. يعني ألا نرى ونسمع إنسان منع زكاة ماله أتلف الله ماله، إنسان اعتدى على أعراض الآخرين فاعتدي على عرضه، إنسان أكل الناس أموال الناس بالباطل فدمره الله عز وجل، إنسان بغى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى فوقع في شر عمله أهلكه الله عز وجل. هناك آلاف القصص تجري تحت سمعنا وبصرنا، فالعبرة أن تتعظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، الفقر القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. دقيق، صمتي فكرا، نطقي ذكرا، نظري عبرة. فالمؤمن إن نظر يعتبر، وإن صمت يفكر، وإن نطق يذكر. ويجب أن نعلم علم اليقين أن أثمن شيء نملكه على الإطلاق هو الوقت. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. يجب أن تعلم علم اليقين أنه إذا استيقظت فقد سمح الله لك أن تعيش يوما جديدا، إذا استيقظت فقد سمح الله لك أن تعيش يوما جديدا. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. صرصرا يعني ريح لها صوت مخيف، وصرصر ريح باردة، يعني ريح باردة لها صوت مخيف في يوم نحس مستمر، يعني مستمر هذا اليوم إلى أن يهلكهم. أيام تأتي ضربة غير قاضية، أما إذا أردت أن تجهز على هذه الحشرة تضربها حتى تموت. فإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح باردة لها صوت مخيف، إنها مستمرة حتى تستأصلهم من شأفتهم أو من جزورهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. حينما تأتي رياح عاتية تقلع أشجار النخل من جذورها ومن منعقرها، من أصولها يعني. فالله عز وجل صور لنا مشهدا من مشاهد آياته الدالة على عظمته، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر؟ هذه الآية تتكرر، يعني انتبهوا يا عبادي. وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الحقيقة، يعني ما من مصيبة تقع على وجه الأرض إلا وينبغي أن نفهمها فهما توحيديا لا فهما أساسه الشرك. لا تقل زيد وعبيد والجهة الفلانية والعلانية، قل قدر الله وما شاء فعل، لأن يد الله فوق أيديهم، ولأن الله في السماء إله وفي الأرض إله، ولأن الله يقول عن ذاته: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه أبدا. فأنت إذا فسرت الأحداث كلها تفسيرا أساسه التوحيد تسعد بهذا التفسير، أما إذا فسرت الأحداث تفسيرا أساسه الشرك تشقى بهذا التفسير، لأنه ما من عثرة كما ورد عن النبي، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود، إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. الإنسان العاقل يجعل من هذا الحديث القدسي نبراسا له: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن إلا نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ذلك جزيناهم بكفرهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني يا عبادي أنا أجازي غير الكفور؟ هذا كلام الله. فيجب أن تفسر ما يقع تفسير توحيدي لتكون هذه الأحداث متصلة بهذه القصص. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. أحيانا يأتي العقاب جماعي، وفي أحيان كثيرة يأتي العقاب فرديا، فالإنسان لا يختر إذا الناس في بحبوحة، قد يأتي العقاب فردي له بالذات. فالعاقل لا يطمئن إلا إلى طاعة الله، لا ينجيك من الله إلا أن تطيعه. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فكيف كان عذابي ونذر؟ الإنسان يجب أن يخاف، والخوف من خصائص الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ينبغي أن تخاف، إنك إن خفت من الله عز وجل اتقيت الخوف منه بطاعته، لا ملجأ منه إلا إليه. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر. كما تحدثت في دروس سابقة، التكذيب الخطير هو التكذيب العملي، ألا تجد في سلوك الإنسان ما يدل على أنه مؤمن بالآخرة أبدا. الإنسان لما يكون راكب سيارة وسيجتاز حدود بلد آخر، ما دام مؤمن في حواجز وفي تفتيش دقيق وفي تكليف برسوم جمركية، فبتلاقي بهيئ أغراضه، بيرتبها ترتيب معين، حركته في ترتيب الأغراض يعني أن هناك حاجز سوف يسأله، هذه من أين جئت بها؟ هي ممنوع تدخل، في عليها رسم. فكل إنسان ما دام مؤمن أنه في الحاجز سؤال يرتب الأغراض ترتيب معين. أما إذا إنسان ما بال إطلاقا معه أشياء كلها ممنوعة، معناها تفكيره معطل. إذا كذب الثمود بالنذر، التكذيب العملي والنظري والقولي. نحن بالمناسبة هناك كفر اعتقادي، هذا الكفر الاعتقادي يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهناك كفر عملي وهناك كفر قولي، وهذا الكفر هو دون الكفر الاعتقادي. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهي نقطة دقيقة جدا، وهي ثابتة على مدى الأزمان. أيام الإنسان لا ينظر إلى فحوى الدعوة، ينظر إلى الداعي، يقول فلان صديقي أعرفه حينما كان صغيرا، فلان أين أصبح كذا وكذا. لا، يتعامى عن مضمون الدعوة، يتعامى أن مضمون الدعوة خطير جدا، مضمون مصيري يحدد مصيره في الدنيا والآخرة، لا يلتفت إلى مضمون الدعوة ولا إلى الأمر والنهي ولا إلى الموعظة ولا إلى القصة ولا إلى العبرة ولا إلى الآية الكونية، بس يلتفت إلى هذا الذي يقول من فلان ومتى صار داعية ومتى صار كذا وكذا. فالذي يحجبه عن الحقيقة هو أنه ترك الفحوى ونظر إلى المتكلم. هذه النظرة الشخصية المبنية على حسد أحيانا أو على شعور بالندية، هذه النظرة تحجبه عن الحقيقة. خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت، العبرة أن تستفيد. فلذلك قالوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. معقول أمة بأكملها تتبع إنسان واحد؟ هذا الإنسان نبي كريم اصطفاه الله عليكم جميعا، زاده الله بسطة في العلم والجسم، هذا نبي يعد قمة المجتمع. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. النبي الكريم يقظ دائما، متصل بالله دائما، صفوة الخلق، حبيب الحق. في مستويات، لا، حجرة الماس تقليد 2000، الماس حقيقي 500,000، في فرق كبير جدا. فهؤلاء الأنبياء إن الله جل جلاله اصطفاهم على الخلق، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صفوة الله من خلقه. هؤلاء الأنبياء قمم في العلم، في الكمال، في الخلق، في الفصاحة، في البيان، في الفطانة، في النقاء، في العصمة، قمم. فإذا توهم الإنسان أن هذا النبي إنسان وهذا إنسان، رد الشاعر فقال: محمد بشر وليس كالبشر، فهو جوهرة والناس كالحجر. الحجر، الجوهرة حجر، لكن حجر كريم. الجوهر فحم، لكن جاءه ضغط شديد وحرارة كبيرة فصار ألماسا. وكل إنسان إذا كان ضغط عليه وساقه الله إلى أبواب عبوديته وأبواب رحمته يصبح كالألماس. يعني الإنسان الذي يصل إلى مرتبة عالية هذا تحمل ضغوط لا يتحملها عامة الناس، ودفع ثمن هذا المقام عند الله، دفع الثمن باهظ، ترك الدنيا وزهد فيها وقال: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وضع المال تحت قدمه، لم يعبأ به، لم تغره الدنيا ولا ما كان منها. فسلعة الله غالية، طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. إنسان خطب فتاة والدها عالم، فقال: كم تريد من المهر يا سيدي؟ قال: أن تحضر مجالس العلم، هذا هو المهر. فحضر المجلس، مجلس وراء مجلس، انجذب إلى الحق واستغرق في محبة الله عز وجل ونسي وصال. فلما عاتبته وقالت: أين الوعد؟ قال: يا وصال، كنت سبب الاتصال. أيام الإنسان يعني يكون سارح في الدنيا، ضائع، هائم على وجهه، مبعثر، مشتت، كئيب أحيانا. إذا وصل إلى الله وجد السعادة، وجد الطمأنينة، وجد الرضا، وجد الفوز، التفوق. فالله عز وجل سلعته غالية وهو عزيز. يعني هيك بأعمال بسيطة ما بتكلفك شيء، بركعتين، بليرتين تدفعون، الله أعظم من ذلك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا الإنسان طلب مرتبة عالية في الدنيا، حتى الإنسان بالدنيا بهالكم سنة المحدودة، حتى الإنسان يجلس يعاين مريض ربع ساعة يأخذ 1000 ليرة، بيكون دارس 33 سنة قبله. ما بيقدر إنسان ما بيدارس إطلاقاً يفتح عيادة ويستقبل مرضى ويأخذ على كل مريض 1000 ليرة، ما بيقدر يسويها. أما 33 سنة دراسة ممكن تستقبل مريض تأخذ منه 1000 خلال 5 دقائق، ممكن في علم معناته. يعني أنا أضرب مثل، فإنسان يصل إلى مراتب عليا في الدين بلا تعب، ما في عنده وقت يحضر مجلس علم، مشغول، ما في عنده وقت يقرأ قرآن، ما له فاضي يطبق أحكام الله عز وجل، بيقول لك لا تدقق، نحن عبيد إحسان ما عبيد امتحان. هالمستوى المتفلت المقصر طبعا هان الله عليهم فهانوا على الله، أو هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني دققوا في هذه الفكرة، تركوا فحوى الدعوة، تركوا المضمون ونظروا إلى المتكلم، أصابتهم الغيرة، أكل قلوبهم الحسد، رأوه واحدا منهم، رأوه لعلهم أغنى منه، لعلهم أقوى منه، من فلان؟ فإنسان أحيانا يحجب عن سعادة الآخرة. لا تنظر إلى المتكلم، انظر إلى فحوى دعوته، فإن كان الفحوى خطيرا تمسك بالحق. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني نحن جاهلون وفي ضلال وفي جحيم إذا اتبعنا إنسانا، فلو أن هذا الإنسان هداكم إلى الله، هداكم إلى سعادتكم، حملكم على طاعة الله، دلكم على سر وجودكم، دلكم على طريق طمأنينتكم، دلكم على طريق التوفيق، طريق التأييد، طريق النصر، طريق الحفظ، دلكم على حقيقة ذاتكم، عرفكم بربكم، يجب أن تقبل منه ذلك. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. قال العلماء أشر يعني أراد الدنيا بالدين، أراد بهذه الدعوة أن يجمع الناس حوله وأن يأخذ من أموالهم، بل هو كذاب أشر، يكذب على الله ليسود على قومه، يكذب على الله ليجمع الأموال من قومه، يكذب دائما. الإنسان السيء يسيء الظن بالآخرين، إذا الإنسان مستواه منخفض جدا ما في عنده بخبرته السابقة حالة معرفة الله والمؤاثرة. البخيل يتهم الكريم بالجنون، بنيته وحرصه على المال يجعله ينظر إلى الكريم من هذه الزاوية، لذلك يتهم الكريم بالجنون، والجبان يتهم الشجاع بالتهور، والأحمق يتهم الحكيم بالحمق أحيانا. فالإنسان من خطورة نظرته أنه ينظر إلى الكمال من زاوية نقصه، هذا خطر كبير. إذا الإنسان ما تمكن ينظر إلى الأمور نظرة موضوعية، ما تمكن ينحي ذاته جانبا ولينظر إلى الحقيقة المجردة، هذا الإنسان ليس موفقا في حياته. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني متى كان فلان؟ إذا الإنسان قضى عمره بالنوم وبالسهر مع أصدقاء السوء وبالملاهي، وله صديق درس دراسة جدية حتى صار شخصية متألقة في الحياة، فهذا الذي يقول متى صار فلان؟ أين كنت حينما كان يدرس؟ أين كنت حينما كان يسهر الليل؟ أينما كنت حينما كان يؤدي الامتحانات؟ فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني يكذب ليغتني، أو يكذب ليقوى، أو يكذب ليجمع الناس حوله. يقول الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. العبرة بخواتم الأمور، العبرة بالنتائج، العبرة بعاقبة الأمور، العبرة بالنهايات، العبرة بعد الممات. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. العبرة أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت ورأى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط، كل ألوان النعيم التي تنعم بها في الدنيا لا يراها إطلاقا، لا يرى إلا العذاب. أما حينما يأتي الإنسان ملك الموت ويطلعه على مقامه في الجنة يقول كذلك لم أرى شرا قط. مرة امرأة أحد أصحاب رسول الله كلفته بشيء لا يطيقه، أو طلبت منه شيئا لا يطيق شراءه، فقال اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. المؤمن موعود، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الإنسان إذا عاش الواحد 100 سنة يقول لك ما شاء الله معمر. الجنة ما فيها عمر، مليون مليون مليار مليار مليار مليار بليار إلى أبد الآبدين. الأبد شيء صعب العقل يتصوره، ما في رقم بالأبد، أكبر رقم مقداره صفر إذا قسته للأبد. فالحقيقة الخسارة الحقيقية هو أن يخسر الإنسان هذه السعادة الأبدية، أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. هي سين فيها تهديد، غدا تعلم من هو الخاسر. نحن المشكلة أنه في أشخاص كثيرون يتوهمون أنهم ناجحون في الحياة، يكون حصل أموال طائلة، اشترى أراضي بأسعار بخسة ارتفعت أسعارها 100 ضعف تقريبا، اشترى بيوت بالأسعار القليلة وارتفع سعر، أسس تجارة، أسس معمل، شعر بقوته المالية، قوته الاقتصادية، فشعر بالفوز. هذا وهم. الغنى والفقر بعد العرض على الله. أخطر حدث في حياته ما أدخله في الحساب أبدا، حدث مغادرة الدنيا. في واحد ورث من قريب له، سمعت 70 أو 80 مليون. من وقت ما مات قريبه وهو يعمل ليلا نهارا في متابعة المعاملات المتعلقة بالأرث وحصر الأرث، دخل إلى الحمام ليتوضأ أو لا أدري لماذا دخل، فوقع ميتا ولم يقبض درهما واحدا من الإرث. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كم من زوج جاءه الموت قبل يوم العرس؟ كم من طالب علم لم يستمتع باختصاصه ولا ساعة بعد أن نال الدكتوراه وافته المنية مثلا؟ كم من إنسان شيد بيتا بشكل رائع ولم يسكنه؟ فالذي يضع كل البيض في سلة واحدة يخسر. اجعل للدنيا نصيبا وفق منهج الله، وللآخرة نصيبا وفق منهج الله عز وجل. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. من هو الذي يكذب على الناس ليأخذ أموالهم؟ هؤلاء الأنبياء منزهون، هؤلاء صادقون، هؤلاء أنقياء، هؤلاء نظيفون. أما الكذاب الأشر ليس مما يتعلق بهم الدين، الدين أنقى وأجل وأعظم من أن يكون أتباعه كذابون أو كذابين أشرين. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طلبوا ناقة تخرج من الجبل، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم سؤلهم وخرجت الناقة من الجبل. فعن شيء غير معقول، جبل صخري، فأرسل الله لهم الناقة كي يقيم عليهم الحجة. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. لكن هذه الناقة التي خرجت من الجبل بناء على طلبهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الماء بينهم وبينها، يحضرون يوما فيشربون من ينابيع الماء، وتحضر الناقة يوما فتشرب اليوم كله. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشره الله بأن أمته لن تهلك هلاك استئصال كقوم عاد وثمود. هلاك ضعف، أما هلاك استئصال إذا جاءت المعجزة وكفر الناس بهذه المعجزة تحق الهلاك، انتهى كل شيء. لأنه كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبدأ مع الإنسان بالدعوة البيانية، كلام، خطة جمعة، درس تفسير، نصيحة صادقة، بالدعوة البيانية. والأولى أن يستجيب الإنسان لهذه الدعوة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم تجد معه هذه الدعوة البيانية يأتي التأديب التربوي، تأتيه المصائب. الأولى أن يتضرع إلى الله عز وجل، فإن لم يتضرع جاءت مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. الأولى أن يشكر، فإن لم يستجب وإن لم يتضرع وإن لم يشكر ما بقي إلا القصم. طلبوا معجزة، خرجت الناقة من الجبل، عقروها، استحقوا الهلاك، انتهى الأمر. لذلك ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم الذي عقرها فتعاطى فعقر، قال سمل حتى آخر قطرة وعقر الناقة، فكيف كان عذابي ونذر؟ والعلماء استنبطوا من ذلك أن الذي يرضى بفعل ما شريك مع الفاعل. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب، يعني القوم يشربون يوما من الماء والناقة تشرب يوما، محتضر يحضرون فيشربون، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، عقرها، الذي عقرها واحد، لكن الله عاقب الجميع على هذه الجريمة. قالوا لأنهم راضون بهذا العمل متعاطفون معه فهم شركاء في الجريمة. لذلك يقول سيدنا عمر لو أن أهل بلدة بأكملهم ائتمروا على قتل رجل، المنفذ واحد طبعا، لقتلتهم جميعا به. أن المشاركة والدعم والإقرار مشاركة في الاسم. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. كلمة واحدة لها معنى كبير، هؤلاء مهما كانوا أقوياء تكفيهم صيحة واحدة، كأن تقول هذه الحشرة الصغيرة لا تحتاج أكثر من ضربة واحدة تموت، أما الوحش الكاسر يحتاج إلى جهد كبير. لذلك كلمة واحدة يعني لا شأن لهم عند الله، كن فيكون، زل فيزول. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر صاحب الحظيرة، يأتي إلى أرضها بقطع بالأغصان اليابسة والأوراق كي تكون مهاد لبعض الدواب، فهذه الأوراق المقطوعة اليابسة وهذه الأغصان القصيرة وهذا القش، هذا هشيم المحتضر. فكانوا من التفاهة والضعف وقلة الأهمية كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الإخوة، ذكرت لكم في الدرس السابق أن كل هذه القصص لها مفتاح، مفتاحها في آخر السورة، وهو أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني ما ذكر الله لنا هذه القصص إلا لينبئنا أننا إذا فعلنا مثل أفعالهم استحقينا الهلاك مثلهم، إذا فعلنا مثل أفعالهم فنحن هالكون مثلهم. فانتبهوا، هؤلاء الأقوام فعلوا ذنبا واحدا فدمرهم الله عز وجل، فكيف بمجتمع فيه كل المعاصي والآثام؟ فالهلاك. لذلك قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والحمد لله رب العالمين.